هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنة من سنن الخطيب يوم الجمعة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، هل نفعل شيئا لبيان الجواز؟ عرفنا يا أخوة. فأقسام فعل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. فالإمام مالك الأئمة جمهور العلماء لما سئلوا عن كيفية مسح الرأس استدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عاصم المزيني الذي هو في هذا الباب، قال لقول الله تعالى، يقول البخاري، شوف ترجمة البخاري، التراجم هي العناوين، عناوين الأبواب، سميت تراجم لأنها تنبئ وتشعر بمقصود المؤلف. قال امسحوا برؤوسكم، معنى قال المائدة. وقال ابن المسيب سعيد بن المسيب المخزومي من سادات التابعين كان من الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم عن العلم ليست لخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أبو سعيد هذا هو سعيد بن مسيب الذي كان يقول لو ائتمنا الناس على بيت من المسلمين لوجدوني أمينا، ويئتمنوني على جارية سوداء لأعلمها القرآن لخفت على نفسي. معنى يقول وبلغ من العمر الكثير وقال يعني جنبوني النساء، قالوا أنت رجل كبير وقد عمشت وقد تخاف على نفسك من النساء، قال بلى النساء فيتنا. هذا سعيد بن سلفة إلا على مدار 50 سنة لم يدع تكبيرة الأحرام إلا في المسجد، ومدار 20 سنة من 50 هذه لم يرى قفى أحد من المصلين إلا قفى الإمام على الصف الأول. ماذا رسول الله رحمه الله. هذا سعيد المسيب أحد الفقهاء، شوف كلامه ورأيه يؤخر ويروى والبخاري يروي. قال ابن المسيب يعني سعيد المسيب المخزوم، سعيد بن المسيب ابن حزن جده، ورد على النبي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فقال غير هذا الاسم، قال لا أغير اسما سمني أبي، قال سمي نفسك سهل، قال لا السهل يوطأ ويمتهن، يوطأ ويمتهن، أنا لا أترك اسما سمانيه أبي. قال سعيد فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد، صحيح البخاري حديثا. قال المرأة إيش قلبها؟ المرأة بمنزلة إيه؟ بمنزلة الرجل، لأن ممكن امرأة تظن إن إيه؟ ليس الأمر عليها كما هو الأمر على الرجل، ممكن بعض النساء تظن أنها تعمل كده وخلاص وانتهى الأمر في المسح، لا، شأنها شأن الرجل، وهذا قول جمهور أهل العلم وهذا هو الصواب. والحديث معك النساء شقائق الرجال إلا فيما خصه الدليل والبرهان والحجة. المرأة بمنزلة إيه؟ الرجل تمسح على إيه؟ على رأسه. قال إنه أيضا في المجموع إخوة المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، معنى على ما سبق، يعني على ما سبق بيانه في صفة مسح الرأس لدى الرجل، على ما سبق نص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي وذكره الأصحاب. البويطي كتاب من كتب الشافعي. قال وسئل مالك، شوف الإمام البخاري يقول وسئل مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني في الوضوء، صرف الوضوء عن إخوان. وابن تيمية رحمه الله يقول قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تفهم تماما على وجه الآية الأخرى،

فلو أنها رفعته خلق يسق عليها بسك المرأة، فتغسل وجهها أولا فرض غسل الوجه، هذا غسل الوجه فرض. طب عند الرأس تمسح اشترض الطهر جمع ما؟ اشترض الطهر لا كما قلنا في العمائم العمائم يا شيخ وليد والجبائر تخالف الخفين في شروط الخفين معروف، إنما العمائم والجبائر لا تأخذ حكم أمر الخفين. نصح بنسعى العمائم ونسعى الجبائر، لكن الشروط تفارق فيها الخفين والنعلين والجوربين. عرفنا يا شيخ؟ طيب كم حديث الضبانة؟ حديث عند أخينا محمد طول حديث الوحيد صح؟ حديث من عند محمد خليل؟ حديث عبد الله عبد الله بن يوسف حديث الصحابة نقول حديث إلى الصحابة عبد الله بن زيد بن عبد ربه لا بن المزيد بن عاصم المزيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأبان نعم وعنه من؟ عن أبيه عنه من؟ عبد الله بن زيد يحيى بن زيد تمام وعنه؟ عمرو بن عمرو وعنه؟ وعن عبد الله التنسي نفس التنسي البخاري طب البخاري شيخه من عندك بر ومن شيخه من ومن شيخه ومن شيخه ومن شيخه الصحابة عبد الله بن زيد المازني طب ومن بارك الله فيك شيخ مالك من شيخ مالك؟ من؟ لا عبد الله بن يوسف تلميذ عمرو احنا عايزين الشيخ والتلميذ مره نجيبها من هنا ومره نجيبها من هنا عشان نثبت الاسناد في البيت تمام؟ احسن اذا من شيخ البخاري؟ عندي اخي محمد خليل شيخ عبد الله بن يوسف احسن كل هذا من باب ايه؟ يعني معالجه الاذهان لتحفظ الاسناد بارك الله فيك طيب الباب الذي يلي هذا يا إخواننا باب غسل الرجلين ليس كذلك؟ باب غسل الرجلين إلى الكعبين يعني باب وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين شوف بقى الشيعة الرافضة بن حسين خالفوا في ثلاثة أمور في هذا الباب ده. ثلاثة أمور تمام ثلاثة أمور قالوا الكعبان في ظهر القدم كده مش الدولة اللي في الجوالب ها العظمة دي كان الكعبان خلاص انتهى الموضوع من حسين طيب وقلبوا ايه بالاكتفاء بالمسح مش غسل رجلين بقى مسح رجلين ها طيب والمسألة الثالثة خلافوا هم من حسين من كل جهة من جهات بيه من جهات المسألة الثالثة عدم مسح الخفين لا يرون المسح على ايه الخفين خلافوا القرآن خلافوا السنة ويستدلون بايه بالقراءة التي هي قراءة الخاء وأرجلكم وتركوا قراءة الخاء النص التي هي متوترة سبعية متواترة معنا يا اخوان قال باب غسل الرجلين الى الكعبين الكعبان بكل قدم كعبان يا اخوان العظمان ناتئا في جانبين القدم عند مفصل القدم والساق معنا الساق معروفة والقدم قال حدثنا موسى انما اللي في الخلف هذا يا اخوان العقل ها اللي في الخلف اسمه العقل هذا العقل او العرقوق سمى العرقوق سمى العقل لا باس قال حدثنا من عندكم موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي المنقري ايه البصري والتبوذكي يعني يا شيخ وليد